بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

إذ أنتم بالعدوة الدنيا

ما كان لنبي أن يكون له